على نقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كامل بن عبد الله بن محمد: من مات لا يملك بالله دخل الجنه ومن مات يملك بالله دخل النار. لكن ابن مسعود اخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليه. زي عروه بن الزبير لما روى حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يمتل المرأة تجسير أمرها وقيمة قضائها. قال عمر: وأنا أقول من علمي ومن أمها تعسير أمرها وكثرة قضائها. إنما كان كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مفعول في الحي مثل وقت قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى إسلام حجة هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن مالك عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. كل ما تفيد يفسر. فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن مالك وابن محمد ابن عبد الله ابن رويد. قال حدثني او حدثنا وكيع بن الجبار وابي ابو الوليد هو محمد ابن عبد الله ابن رويد يبقى عبد الله ابن رويد. كيع ابوها اللي هو وكيع وعبد الله ابن رويد عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال مسلم: وقال ابن مبين: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. أما وكيع فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضح مسلم يعني كلمة سمعت جيد لن تقع في غيره. إنما وقع في حديث مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش فقط. يبقى القرآن عن الأعمش حفظ الغياث وحفظ السكري عبد الواحد بن زياد وشيخ بن جفاح أبو معاوية وآخرون كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن نمير رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد بن تلقى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أراده البخاري في التعليل الأولاني أوراده إن يكفي ذلك الإنس سمعت. فهذه الرواية أراده مسلم كما ذكرت لكم من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن رواية عن عبد الله بن رواية عن الأعمش. وهو هذه الكلمة أيضا كلمة خزيمة في كتاب التوحيد. قال حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش وساق إليه الحديث عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. بقي أن أنبه على ذلك وهو أن أبا معاوية وهو من أوثق الرواة على الأعمش وهو اسمه محمد بن خالد الطريف روى هذا الحديث فخالف عامة أصحاب الأعمش في متنه. شأن الأول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار. ده واحد وسبعين صحيح. قال ابن مسعود: فقلت انا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنه. فده واحد وسبعين هذا واحد خلاص. يبقى الحديث في القران وعد وعيد ووعد. الوعيد بكلام مين؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والوعد بكلام مين؟ بكلام ابن مسعود. أبو معاوية قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود وخالف عامة الرواة عن الأعمش في ذلك. قال الله هذا ذلك. وإن كان لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمش شاهد صحيح وهو في الجاهل يعني إذا الذي ذكره آلفا وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ومن كان لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا نقول لكن هذه القلب المذهبة شاذ للرواية الأعمى عن أي واحد عليه مدعوه، وأن تعمل الرواية غير يفهمها لماذا في كل خطوط هذه الرواية عن الرواة على الأعمى جعل الوعد من كلام المدعوه وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر لفظة السماع ابن الفضل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرها ايضا سيار عبد الحكم العربي ورواه عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خمس مثال احداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخرى اقولها وفات الحديث ايضا فجعل الوعد من كلام المسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايه رواها ابو خزيمه في كتاب التوحيد. وروى ايضا لقد سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيره ابن منكر للضبي عن ابي وائل وروى الامام احمد في مسنده قال حدثنا حسين وعبد الرحيم قال انبانا سيار ومغيره ابن مسعود روى روايه سيار وابن حبان روى روايه مغيره واحمد لم اعلم في رواية واحدة قال حدثنا الشيخ وابن الرشيد قال أنبأنا سيار أبو الحكم وغيره ثلاثة الصبي إلى مع الرواية فذكر بكرة السماع. وأيضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدلة ابن بهدلة اللي هي بهدلة الأم بنت بهدلة وعاصم هذا هو صاحب القرآن المكتوب والسليل العام الذي أخذها عن الحق وشعر بس شعر اللي أخذت القرآن عن الحق إنه شعر الحجاج الإمام تعالى المسؤول عن الحجاج شعر الأخ هو أخذ الرواية عن حال عن النار عن عاصم ولا يوجد الحق من الإمام الذي هو أشعر الضباط عن عاصم ابن أبي الجدود أو عاصم ابن بغداد. والعاصم روى هذا الحديث عن الرواية ورفع رواية عاصم في مسند الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياض عن عاصم ابن أبي مدلول عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري كل حديثي مرفوع كل هذه الحديث مرفوعة وكلها في قول البخاري أو مسلم تقصى مسلم على خليل في الواية الأولى كما وقال حنيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين إلى أغاضي حنيفة قال حدثنا ما هو الغناء الذي حدثنا وسمعت وأنبأنا كل وقت وأنه قال كانوا يضعون صيغة الإخبار مكان بعضها ولم يرسل أحدا على أحد. قلت البخاري ما أساق هذا كله يريد أن يجدد على احتيال بشيء الشهر وهو لكل هذه الصيغ فقال لا وقال حديثه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كل شيء على قال إن البخاري يريد الخليل فأي إسناد البخاري بعد منها بالنسبة للزورة نقول وصله البخاري في موضع فلان او وصله فلان في موضع يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب النقاط وفي كتاب السنن. قال في القول العلي حدثني محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفه ابن اليمانه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة الجذر والأرض والأمانة اللي هي الإيمان الأمانة هذا حديث اللي هو الإيمان الإيمان بمقتضيات القرآن الحاد من بعد الإيمان أصل ومقتضى الأمر الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمقتضى هو سنة الحديث الشرعي التي بمقتضى انك رضيت الله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسالا دينا بمقتضى هذا التسليم رسول الله. من يستجيب إلى تجاهله الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل وعيد ومصطفى. وهو تري أيضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فأبين أن يحملها ويشق منها وحمل الإنسان من كان ملوءا جهولا. فالإيمان نزل في جذب القلوب للناس في الأرض. فعلمه من القرآن ثم علمه من السنة. إذا أيهما تقدم الآخر الإيمان ولا العلم؟ في الوقت الحديث الإيمان الشيخ هو الفرق الذي ألحق إلينا عبد الله بن عمر وجند بن عبد الله بن كما في الإيمان وعبد الله بن العاص وآخرون من الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يتركونه كرما الناس كلام عبد الله بن عمر يتركونه كرما الناس تجد واحد حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة سكين الجسم ولا يعمل شيء به ولذا كثير في كل أسف الجماعة الجماعة القراءة هو يوقف ما يأتي والسلام كل أحد يتصدق من يتبع إيه هذا الكتاب يأتي غير موضعه والثلاث واحد قاعد كالجونة بعد نهارة وتبقى وبعد يضع والثلاث وبعدين هو قاعد أنه نأخذنا إيه أجل الموقوت فقال ربنا أنا من كدوم سلاحنا وكل واحد من الصحابة يقوم يوم جبال يقوم يوم جبال ويقوم يعمل يقرأ أو مساعد ويعمل يقرأ ويروح يمين وشمال والكلام له يضربونه كرب الناس لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروبه بالتالي يبقى تحس أنا تخرجت في الحرب الفلاني وأنت رقصت غير الموضوع وأنت تقشع من خلال الساعة الكبرى ونقول لك الغربة يكسب كل ذلك أقام حروب يعرف أربعة لكن ما أقام حدوده لا يعرف طاغية فأنا كان في فرق يعني ثبت عن عمر بن الخطاب أنه حفظ البقرة في عشر سنوات حفظ البقرة في عشر سنوات ليه لأن كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا بعد خاطر من سلمي اخذ القراءه عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عباس رضي الله عنهما وكان يقرئ 40 سنه واللي خلاه يروى ان يقرئ الناس القران 40 سنه حديث خليقه من تعلم القران وعلمه قال ابو عبد الرحمن كما كبير الاقعاد من اباحه عثمان الى زمان الحجاج بن مسعود 40 عاما وهو جواليس يقرئ الناس بالقران قال أبو عبد الرحمن الثاني حدثنا من كانوا يقرؤوننا قالوا كنا نأخذ العصر آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل منها فالفرق بين الصحابة والذين جاءوا بعد ذلك إن الإيمان صدق القرآن صدق تعلم العلم يعني فالزاد به إيمانك يا رب مسلم لله ورسوله فإذا قيل له قال رسول الله يسلم على طول زين إن عنده إيمان ثالث يسلم وغفر لكن خلف العلم هو الأول وما فيه إيمان فكلما جاءه أمر بالقرآن أو السنة وما فيه إيمان يعبر عليه في واحد من الصحف الدنيا جاي من بره العمر فإنها من جلال أرى من جلال الرابع ومبع جاءه نقوم رؤية إن جدتنا قلتها العرسات الأرور وجدتها في ميت فالعرسات الأرور فلا خلاص الرؤية دي بدأت في المسألة من قطع الشمس ضروري محمود. خلاص؟ وحددت لها الموعد اللقاء. أشهد أعجاب اليوم 6 خلاص؟ الكلام ده أقول لك إيه؟ يوم 2/6 طبعا 6 كم يوم؟ بنفس اليوم السفر أروح قال لها أنا عندي رجع لنا 4 فقط تتروح إيه؟ وماذا عن ذلك في الأول حديث؟ إذا في حديث البخاري متغير. وماذا عن ذلك؟ يسأل المهم في المسألة إن إحنا نعرف الخوف على الإسلام مبطل يهود إيجابي. الخوف السلبي أنني يدمر صاحبه. مثلا واحد يتصل بيقول ما أردت أن أتصل لن أرى الله النور. طيب أنت أول ما رضيت من أورا أتنسك قبر على طول. تبطل من ذلك الصور. له تدل العيال. أنت تواجه الضمة. ما كنت نور يا اعمل أي حاجة. أفضل بأحد الفعل من أفضل مثلا أن نتنايف على أي حاجة. صح. وحبالك. فهو أي حاجة. في كل قلنا تتطلق. اعمل هذا كوى كوى. اعمل حاجة تحسن في هذا القبر. إذا ماذا أعد معروف. هم من يجل عز ونفس. حيث أن قلبه. نزل وحفة لربه. وحبالك. فالخوف السلبي اللي هو لما صعبه. الخوف الإيجابي. الذي يسعى صاحبه إلى كبير من العمل. يسمع صاحبه إلى كبير من العمل. وهذا هو الفرق يا جماعة. ما بين الذي يجعل الإيمان قبل العلم. الإيمان موجود والعلم يمر عليه على الإيمان يبقى زي إيه؟ زي البحر وتمر عليه جسم الهوى يبقى الهوى إيه؟ رطب وجميل وإنما النفس كبرية خلي بالك الكلام ده إنما النفس كبرية ما مرت على شيء إلا على نفسك إذا الريح مرت على عرق تحمله مرت على نجاسة تحمله خلاص يبقى تخيل الايمان هو الارض ثم ارض عليه العلم ولذلك الفرق من الصحابه كانوا يجتمعوا الانفس حتى دلوقتي نسمع بالعقل ليه بالعقل؟ لاننا ما تعلمنا الايمان لاننا تعلمنا القران كان القران سبب لايه؟ الفرق كان القران سببا للايمان حذيفه رضي الله عنه حدثنا أن الأمانة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في داخل قلوب الإنسان ثم عملوا من القرآن فعملوا من القرآن ثم عملوا من السنة فحدثنا عن رفع الإيمان من القلب قال ينام الرجل اليوم ما فتقبض الأمانة من القلب فيظن أثرها مثل الوقت الوقت اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون يعني ذهب حتى البيضة ويقرأ لونه أي يكون على الجلد أثار هذا الجرح فهذا هو الوقت خلاص ثم ينام النوم تكون تعود أمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المثل ثم بين حذيفة رضي الله عنهما على منطقة مجمل أحرزته على رجله فنفخ أثراه منتجرا يعني لو واحد جاب جمر وتحرك على رجله أو رجله كيف يحصل؟ الجسم اللي نفخت يبقى عليه مريض خلاص يبقى تجمل لحرزته على رجلك فنفض الايه يعني على فنفض اي برد فتراه منتجرا اي عاليه طاهره ومأخوذ منه الايه المنبر المنبر في الخطيب يطلع عليه فنفض فتراه منتجرا وليس فيه شك إنما فيه ما ليس فيه ذلك قال فيصبح الناس يتبايعون يتبايعون يعني الجميع أحدهما أشتكى مش المقصود البيعة البيعة الحليب والكلام ده التبايع هنا مقصود من بيع وشراء قال يتبايعون فلا يكاد أحد يؤثر أمانة ليه في طبع على الإيمان وفي الصدق كل التكاليف إنما يطبع على الإيمان الموجود في القلب إنسان خائن ليس عنده الإيمان خائن ليس عنده الإيمان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه ومسلم والجليل وأحمد قال وأهل النار خمس بهذا الحديث. فذكر منهم قال ورجل لا يؤتك ولا يؤتي إلا وهو يقادرك عن أهلك وكذلك لتخرج تقل. قال ورجل وقال رجل قائل لا يخفى له طمع والجفة إلا قال إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي كافريا. خلاص هو رده علي الإسلام يعني إيمان لأنها إذا نفرت بيعمل الفريق معايا حضرت نفسه قلت أسجل الخطوات قلت إسلام من جنيه بين حبوك الثلاثين فبعد ما أنا دفعت الإسلام وأنا أسلمك إنت اكتشفت إن في غلطة عندي وين خلاص. فإن كان مسلما وحظى بيع والصلاة وحظى بغرفة مليون رده علي الإسلام السبب في قلبه والإيمان الذي في قلبه لا يستطيع في وجوده أن يواكل السبيلين يبقى لا يرجعهن. من اللي لا يرجعهن؟ الإيمان أو الإسلام. وإن كان نصرانيا رده علي خاعي أبو كان الرجل هو المسؤول عنه وتقول له أنا ليه أتابع الفلان بإيه؟ أرجع لي حقه. أما يعني الآن فلما كنت أبايع بك فلانا وفلانا والمقصود إن ليه عناء في عصراء المقصود بايعا نعم. وهذا الحديث أخرج الإمام البخاري أيضا في كتاب أحفاد المحال مختصرا حتى قوله روى أولاده إن أمانة لدى ازدياد القلوب لجلس عالم الأقوال مع الأسرة مختصر الحديث إلى هذا. ورواه من طريق سيدنا علي بن عبد الله السبيعي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن عمر بن عبد الله طيب البخاري روى هذا الحديث كما سبق وذكر في كتاب الاخلاص وفي كتاب الهجر. قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش سفيان في هذا الحديث وفي اخر الاحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. سفيان الاول السند الاول هو سفيان الثوري لان محمد بن كثير مشهور بروايه عن الثوري دون العلماء. وسفيان السند الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري. ليه؟ لما نرى في اسماء سفيان قد نعرفه من سيد ثور بن عيينه انظر الى الرواه عنه اي كان الرواه عنه كبار الطبقه بتاعتهم عالم اللي هو سفيان الثور على طول ننظر بالرواه عنه يعني يقول مثلا الرواه عنه اسحابه المعارف من فضل الزوجين او عبيد كريم الموت أو محمد بن مسر الفريادي مثلا أو صحابة بكر الشيباني أو محمد بن كثير. إذا رأينا كل هؤلاء يرمون ويقولون سفيان إذا هو إيه الثوري وهذا على الرأي العام. لكن إذا كان القائد حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن كثير

عن شعبة عن قتادة فدعا فتعالوا من قبل من قبل. ثم روى البخاري من حديث الشيخ محمد بن بشار قال البخاري بن محمد بن بشار وقلت ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن كان مسلم ومحمد بن زيد بن مسلم قال كلاهما حدثنا ابو مسلم رمضان الرومين وعمر بن جعفر قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد فتعالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وروى احد من اسناده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وجعله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورواه رجل عن شعبة أبو داود الطيالسي المعروف وعن ثابت المسلم عند أحمد وابن أبي سلمة وابن حبان وعمرو بن منصور عند الطبراني بن قعنبة الكبير ورأس بن شريف عند الطحاوي بن مسلم للآثار وآخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكفي تعبدا ان يقول انا خير من يورث ابن مسلم. يبقى سؤال شعبه انما وصل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرفعها الى رب العزه تبارك وتعالى. رضي الله يبقى من الذي رفع الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه؟ الرب نهي عن قتال الوكعين بعروض. خلاص؟ يبقى البخاري لما روى روايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. وفي إحسان البخاري اسمين مع بعض ولم يضيف لفظ من الذي ربع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى. لم يضيف لفظ إحنا نعم سنة الأنصار لفظ فلان من فلان إذا سررنا طرق يدخل الأخرى. فلما نظرنا إلى رواية شعبة عن قتادة البخاري تحول الإسناد من بعدها لكتاب التوحيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة وعلينا الحرام. ثم حول الإسناد قال وقال لي خليفة. خليفة ايه؟ الأرض خيار صاحب التاريخ وصاحب الفن ولقبوا شباب لقبوا شباب أول ما تحت الإسناد شباب وهو خليفة من ايه؟ الخيار قال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه الشرع. واحد ممكن يقول طيب ان سعيد بن ابي عروبه كان اكثر فلعل هذا من اختلاف. فنقول ان روايه يزيد عن سعيد قبل الاختلاف والبخاري يتحرى في هذا الباب. سعيد يزيد من روايه من قدماء اصحاب العلم المعروف. خلاص؟ طيب ما هو الوحيد الشاهد هنا؟ هو ابو العزيز بالاسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العلم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام هل يبتلي احد في ثبوت روايته عن عمر اذا صحت هذه الروايه؟ فكان البخاري اراد ان يقول ان العنعنه اذا ثبت السماع والاتصال تكون كثيره وعقبه واقرار. ان لم يبتلي احدا ان العنعنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول تبارك وتعالى قائمة مقام السماء. فإذا كانت العنعنة بين الله وشبهه بمثل هذه القوة فحينئذ تحكم بالاتصال. ده ما أراد أن يقوله كتاب البخاري. إن كتاب البخاري دخل فأعمدت في مسألة التوازن الذكر وعنعنة المعارض هل تحكم على السماع ولا لا؟ البخاري قال لا تحكم على السماع حتى يثبت في سند من الاسانيد انه قال حدث. يعني مثلا انت بتروي عن شيخ الازاز حضره الله. اذا ثبت لدينا انك رقيت بالبديع ولو مره وثبت لك الناس انك انت قلت حدثني محمد ناصر بن الازاز. كل الكلام منك عن الألمان بعد كده حلقت ليه؟ بسبب لدينا أننا نقيس له يقين أه؟ وإمام مسلم يقول في المعاصرة إذا كان عايشين في عصر واحد وجائز ممكن. فقرر الإمام مسلم الجواز للإمساك إن الممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الإمساك ولا يمكن الإخاصر، بل أن التعاصر السرعة وحق الصواريخ والنفاذات والكلام ده يعني الوصول للقوس يقطع ليه؟ وانت معاك فلوس فانا شايف ان انا معاك فلوس وضل عيب، ولكن ما قلت للالباني انا مبدئيا مع ان انت متعاصر معاه تعاصر واحد لكن ما شفتوش. فالامام مسلم قال وجانب ممكن، فكأن مسلما أراد معاصرة بينة وليس معاصرة مطلقة كما فهم عنه بعض العلماء، إن وقت التعاصر كأنه أراد معاصرة بينة كرواية مصري عن مصري وبلادي عن بلادي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي ومصري عن مصري وهكذا. فتحت هذا اللقاء قوي جدا، إذ يتعذر أن يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ والنصف عن الشيء ابدا، هذه مساله متعذره في العالم. انما ممكن مصري مع كوفي ان يصبح فعلا وجهي وفعلا عصري، فالمنطق هذا يمكن ان يكون الا بعد ان اخترت بها ما يمكن اللقاء عمل على الاستلقاء، ولذلك يجب ان اعملها هنا واسحبها من صيغ السبب. بقي لنا تعليقان عليه قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل، وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. اما السعيد هو انس رضي الله عنه فوصله البخاري ايضا في كتاب التوحيد لنفس الموضع الذي روى فيه أنفق الحديث أي عليه عن ابن عباس، ويعني الحديث الذي علاه أبو خريج هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إلا تصمر بعد إليه الجبرة فخرجت إليه ذراعا، وإلا تصمر مني ذراعا فخرجت منه باعا، وإلا كان مشيا أجلته هرولا. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث آنس رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا التعليق عن أبي هريرة وصله البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد، وهو أدوات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة عن ربه تبارك وتعالى. فأول نفس الحديث اللي هو إذا تقرب العبد مني شبرا فخرجت منه ذراعا، وقد وصل البخاري هذا التعليق في كتاب التوحيد، واتفق مع الإمام مسلم في رواية هذا الحديث، يعني الحديث الذي يرى يصدق عليه أما أن يدرك عبد الله في المخالف. أمر قولي هذا، أستغفر الله العظيم أيها الأخوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.